وساق نسبا له الى علي. ونلاحظ ايضا موضوع ادعاء النسب الشريف من قبل هؤلاء المبتدع، ساق نسبا له الى علي، فادعى انه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن هود ابن خالد ابن تمام او تمام ابن عدنان ابن صفوان ابن جابر ابن يحيى ابن رباح ابن يسار ابن العباس ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. علق الحافظ منصور ابن العمادية على هذا النسب قائلا: وفي ذلك نظر، من حيث ان محمد ابن الحسن لم يعقد اولاد الارض، فهو ادعى ان محمد الحسن له ابن اسمه العباس وده جدنا، لكن العباس ابن محمد الحسن محمد الحسن ما كان عنده ولد اسمه ايه يعني العباس. ابن خلدون كان له رأي يعني ضعيف في هذه المسألة، قال ان كان هو انتسب الى اهل البيت فلا ينبغي الطعن فيه لان الناس مصدقون في انسابه، اللي بيقول انا نسب كذا خلاص يقبل منه النسب. فالجواب طبعا ان صحيح الناس مصدقون في انسابه، لكن مع واحد زي ابن تومر شرفته الكذب والدجل والاستغلال للفرق، لا صعب ان احنا نطبق هذه القاعده ان الناس يعني مؤتمنون على يعني ايه انسب، لان سيره ابن تومر وشخصيته تكشف انه كذاب دجال لا يتغرى عن اخف الوسائل لبلوغ غايته وتحقيق أطماعه وطموحاته، بدليل أنه ادعى المهدية بعد ادعائه النسب الشريف، ده تمهيد، ادعى النسب الشريف عشان يمهد إيه؟ إن هو المهدي محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توثق منهم قال: أنا هو المهدي وأنا محمد بن عبد الله، وساق نسبا له من علي فبايعوه. وألف لهم كتاب أعز ما يطلب، ووافق المعتزلة في شيء والأشعرية في شيء، وكان فيه تشيع ورتب أصحابه، كان يرتب أصحابه طبقات أهل كل ملل، دول الإيه دول المهاجرون الأنصار واللي جنهم دول إلى آخره. فأول طبقة كانت طبقة العشرة اللي هم أول من نبأ، ثم الخمسين وكانوا يسميهم المؤمنين، ويقول: ما في الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم من عصابة الذين عانى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين. طبعا الحديث صحيح، حديث في مسلم، لكن طبعا من أهل الغرب؟ أهل الشام، أهل الشام هم أهل الغرب لأنهم بالنسبة للمدينة في الجهة الشمالية الغربية. نعم. وقال: وأنتم تفتحون الروم وتقتلون الدجال ومنكم الذي يؤم بعيسى. وحدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرها، فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم لفتوتهم وغلظ طباعهم وإقدامهم على الدماء، فبعث جيشا وقال: اقصدوا هؤلاء المارسين المبدلين الدين اللي هم المرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع والإقرار بالمهدي المعصوم، فإن أجابوا فهم إخوانكم، وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتالهم. فثار بهم عبد المؤمن يقصد مراكش، فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين فكلموهم بالدعوة، فردوا أقبح رد، ثم انهزم في المصامدة وقتل منهم ملحمة. فلما بلغ الخبر ابن ثمر قال: أنجى عبد المؤمن؟ قيل: نعم. قال: لم يفقد أحد. هذا عبد المؤمن سليم وأكيد محدش منه، وهون عليه ما قال قتلاكم شهداء. سمى ابن تومر أصحابه بالموحدين ومن خالفهم بالمجسمين، واشتهر سنة 15 وبيعته هرهرغة على أنه المهدي، فقصده الملثمون فكسروا الملثمون هم المرابطين وحازوا الغنائم ووثقت نفوسهم وأتتهم أنداد القبائل ووحدت حنتانة وهي من أقوى القبائل. ثم قال عزيز في وصف أتباع ابن ثومر يقول: ولهم تودد وأدب وبشاشة، ويلبسون الثياب القصيرة الرخيصة، ولا يخلون يوما من تراب ومثاقفة ونضال. برضو يعني إيه معنى ممكن توجد صفات حسنة لكن لا تخدعنا، لابد أن نبنى في الأمور أحيانها ما يفيدنا، إن كانت ثيابهم قصيرة وإن كان فيهم أدب وبشاشة وهم يسفكون دماء المسلمين، فلابد من الأمور تأخذ حجمها. يقول: وكان في القبائل مفسدون، فطلب ابن تومر مشايخ القبائل ووعظهم وقال: لا يصلح دينكم إلا بالنهي عن المنكر، فابحثوا عن كل مفسد فانهوه، فإن لم ينتهي فاكتبوا إلي أسماءهم. ففعلوا ثم هكذا ثانيا، ف فأخذ ما تكرر من الأسماء فأفردها، ثم جمع القبائل وحفظهم على ألا يغيب منهم أحد، ودفع تلك الأسماء إلى البشير. البشير ده أسماوي، فتأملها ثم عرضهم رجلا رجلا، فمن وجد إثمه رده إلى الشمال، ومن لم يجده بعثه على اليمين. ثم أمر بتكتيف أهل الشمال وقال لقرابتهم: هؤلاء أشقياء من أهل النار، فلتقتل كل قبيلة أشقياءها. فقتلوهم فكانت واقعة عجيبة. وقال: بهذا الفعل صح دينكم وقوي أمركم. بعد ذلك طبعا زحف كما كنا على مراكش للتمهيد للابتلاء على عاصمة دولة المرابطين. تفترض الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش، وسبب ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية، فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة، بل كلف الموحدين اختراق كل الخطوط الدفاعية التي أقامها المرابطون وحصلوها بالقلاع. على أي حال، صمم ابن ثمر على القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراكش، فأخذ يتبع القبائل إلى تينملل ليحشدهم ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. وتواصلت القبائل على ابن ثمر، وقد استعدت كلفتان، وتجمع منهم نحو 40,000، منهم الفرسان والغالب منهم رجالة، وقدم عليهم الوان شريفي ووجههم نحو مراكش، فبدأ الزحف عام 321. وقاضوا قبل الوصول إلى أسوار مراكش عدة معارك مع المرابطين كانت لصالحهم، وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة 40 يوما، وكانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين المدافعين عن عاصمتهم والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية لكثرة انتصاراتهم على المرابطين. كان يحصل مراسلات، دول يبعثوا يقولوا لابد ان تعترفوا بمهدية ابن ثمر، والاخرون يردون محذرين من عاقبة مفارقة الجماعة، ولم يستجب اي طرف للاخر. اشتبك الطرفين في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب، قتل فيها في بداية النهار الولي الشريفي، فخلقه عبد المؤمن في قيادة الجيش، لأن هو عبد المؤمن كان أمير الصلاة وكان أمير الحل هو الولي الشريف، فلما قتل الولي الشريفي خلقه في الإمارة أو قيادة الجيش عبد المؤمن. وحتى في عز القتال الدجل والكبد ما يفارقه كما سنرى. ولما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسلبوا غوراً إلى بستان هناك، وهم يسمون البستان البحيرة، البستان يسمون البحيرة، وما انجن الليل حتى قتل معظم المصامدة، ففر عبد المؤمن بنفر يسير لا يتجاوز 400 ما بين فارس وراجل. وبعد انتهاء المعركة بحث الموحدون عن جثة الوان شريفي بين جثث القتلى فلم يعثروا عليها. لماذا؟ لأن عبد المؤمن كان قد وراها فورا، أول ما قتل دخلوا بسرعة فأشاعوا في بيضهم أنه رفع إلى السماء. الدجل حتى في الحراسة القتال اللي بيأمنوا فيها ربنا ويحصل الموت والقتل برضه الدجل لا يفارقه، بسرعة جدا مجرد ما قتل الوان شريفي وراه اتصرف وقال لهم في آخر المعركة دوروا على جثة الوان شريفي، ما فيش فقط ألبك ورفع للسماء. وتابع عبد المؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو تين ملل، وعندما وصل إلى ريلانة استعاد أنفاسه، دي قبيلة بربرية، وحشد جنوده وعاد الفرة على مراكش، فهدم أيضا وقتل الأتباعيه نحو 12,000 من أتباع عبد المؤمن، فعاد أبراجه مع 50 رجلا من أتباعه إلى تين ملل. وكان البيذق قد سبق عبد المؤمن إلى ابن ثمر وأخبره بخبر الفاجعة التي حلت به في البحيرة، فسأله ابن ثمر عن عبد المؤمن فقال هو حي، فرد معزيا الأمر باق، الدعوة قائمة وبقية ما دام عبد المؤمن إيه حي، وأوصاهم بعدم الجزع. ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين فزلزلت ثقتهم بابن ثمر، فالمهدي مؤيد من السماء، فكيف يهزم من كان حليفه الله؟ ترتب على هذا إعادة النظر في عقيدة المهدي. وعلى الرغم من كل الجهود الذي بذلها ابن ثومر لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة، فقد بقيت رواتب الشك في مهديته تساير مثل فهد. عندها لجأ ابن ثومر إلى أسلوب المكر والخداع حتى يعيد الثقة بدعوته وقيادته ومهديته، فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء، وجعل لكل واحد منهم متنفسا في قبره، مكان يعني ايه زي اللي بيعطس كده يتنفس منه، واوصاهم ان يقولوا اذا سئلوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الموتى يتكلمون بقى، هنيجي نسالكم مع قدام الناس فتترد بقى ايه بالكلام ده، قد وجدنا ما وعدنا، دول القتله اللي قتلوا في ايه في موقعات البحيره، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة، لمتونة دي قبيلة المرابطين، وعلو الدرجات التي منا بالشهادة، فجدوا في قتال عدوكم فإن ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حقا. ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم ويجعل لهم منزلة رفيعة. وسنة الله أن من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلط الله عليه، وده اللي حصل مع جماعة اللي كانوا بيساعدوه في هذا التجارب. ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ الموحدين وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار دينه، وطالبهم بالجد في قتال أعدائهم، وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويا إلى قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ليحدثوهم بما لقوا من خير ونعيم. وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين وسقط فيها عدد كبير من الموحدين، والتي يولد فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون. ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلا: يا معشر الشهداء، خبرونا ما لقيتم من الله عز وجل. فقالوا: وجدنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذلك بشر، إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن ثومر. عندها غمل الناس وعادت ثقتهم بالمهدي، وبدلا من أن يخرج المدفونين قام بإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهم، فماتوا من فورهم لأنه خشي أن يخرجوا فيضيعوا سره فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه. رأى ابن ثومر في قرارة نفسه أن الهزائم التي منيت بها قوته ما هي إلا نذير سؤم للإطاحة بكل مخططاته التي سخر حياته من أجلها ليقيم دولته المنشودة. تفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته بعد فترة وجيزة. كانت وفاته سنة 524 هجرية 1130 ميلادية. وتذكر المقابر الموحدية أنه لما شعر بدلو أجله اتبع أصحابه المسمين بالجماعة وأهل الخمسين، فلما حضروا أخذ يعظهم واعدا إياهم بالنصر على المرابطين ومحذرا إياهم من الفرقة والتناحر، وأمر عليهم عبد المؤمن وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعا لربه. وبهذه المواعظ ودع ابن ثمر أصحابه معلما إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه السنة. ولما اشتد عليه مرضه قدم عبد المؤمن ابن علي للصلاة وأمره بإخفاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير، وأن يتكفل بغسله ودفنه بجامع في نمال. وعندما توفي ابن ثمر كفنه عبد المؤمن ابن علي وصلى عليه ودفنه سرا بمسجده كما أوصاه. وقد كتم أصحابه وفاتها وفاته لمدة 3 أعوام، كانوا يدعون خرجوا إذا كانوا عليهم خرجوا الأوامر اليومية تصدر وعلى أنه حي. تلاحظ كل السنوات بتاعهم في روغان، يعني مفيش حاجه دغري ابدا، لازم حتى الموت بيكديه 3 سنوات ويمثله انه موجود. فما ادري يعني كيف هم صدقوا انفسهم وكيف صدقوا هذا الدجال مع ما يملكونه من الايه من الخدع يعني. فلم يعلن وفاته الا في سنه 527 بعد ان اتفقت كلمته مع عبد المؤمن ابن علي. وأفضى ابن ثومر الى ربه وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من هزيمة النكراء في موقعة البحيرة. وإن كان طبعا هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين باعتبار أنه نجح في ترسيخ الدعوة في قلوب أتباعه حتى صدقوه وآمنوا بمهديته. يقول ابن خلكان رحمه الله: ولم يفتح شيئا من البلاد، يعني هو ما أقام الدولة، لكن هو بنى أثر الفكري والهيكلي، ولم يفتح شيئا من البلاد، وإنما قرر القواعد ومهدها ورتب الأحوال ووقفها، وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن. فحمل عبد المؤمن تلميذه الوفي الراية من بعده، وبيع سرا سنة 1924، ثم علنا سنة 1526. وما أن استفد له الأمر حتى عاد يناوش المرابطين، واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من الختام المريض، انتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين التي اتسعت لتشمل المغرب الأقصى كله. كان هو على خلاص وقف عند مش بنحضر المصر، وكان سهل ياخد مصر، لكن هو وقف عند طرابلس كده لحد كل الشمال الأفريقي، شمل في المغرب الأقصى كله، ثم المغربين الأدنى والأوسط، حتى امتدت دولة الموحدين من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غربا. ثم دخل عبد المؤمن الأندلس سنة 1546، ودان له كثير من بلاد الأندلس. نلقي نظرة سريعة على العقيدة التومرية، ولا نقول عقيدة أشعرية، لأن ابن تومر في الحقيقة عقيدته كانت مزيجا من أفكار منحرفة وخليطا من آراء الفرق الضالة كالرافضة والمعتزلة والأشعرة والخوارج. طبعا يعتبر ابن تومر هو رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي. المغرب الإسلامي رائد الأشعرية هناك هو ابن تومر، لأنه هو الذي حمل أهل المغرب على القول بالتأويل والأخذ بالمذهب الأشعري في العقائد، وصنف الكتب في مذهب الأشعرة. وقال المقرزي إن ابن تومر تعلم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق، فلما عاد إلى بلاد المغرب وأخذ بتعليم أصحابه علمهم المذهب الأشعري، فكان هو السبب في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب. فإذا يعني هو كما قلنا رائد الأشعرية في بلاد المغرب، هو الذي فتح بدعة التأويل الكلامي، بل إلى هذا فعل شيء آخر، وهو أنه إيه؟ أنه بالقوة فرض المذهب الأشعري بالقوة، حتى قاتل في سبيل نشره والقضاء على يعني المذهب السلفي. كان كتاب المرشدة ده كتاب مهم جدا عندهم، كان يجبر الناس على مدارسته والاعتقاد بما فيه. كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام، متبعين الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة، كانوا مشتغلين بالقرآن الكريم وأحاديث الصحيحين والموطأ وغيرهم، وكانوا في ذات الصفات على مذهب السلام الصالح، متبعين إلى لهم مالك بن أنس وأصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم على إطلاق القول بالتشبيه والتجسيم، أولئك مبرؤون مما يقولون. أنه كان يستحل دماء المرابطين باعتبار أنهم إيه؟ يصفون بدل مجسمون مشبهون الله بخلقه، وهذا كذب واختراء على العقيدة السلفية كما هو يعني معروف. تم أيضا ابن تومر كما قلنا أتباعه الموحدين تلاعبا بالأسماء وتحريفا لمعانيها، وتعريضا بالمرابطين الذين اتهمهم كذبا وزورا بالتجسيد، ومن ثم كفرهم واستحل قتالهم وسفك دماء الالاف المؤلفه منهم واستحل اموالهم وسبى نساءهم. ويقول اليسع ابن حزم سمى ابن تومر المرابطين بالمجسمين، وما كان اهل المغرب يدينون الا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه بما يجب له، مع ترك حوضهم عما تحصل العقول عن فهمه، إلى أن قال فكفرهم ابن تومر لجهلهم العرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق، وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه فإنه حلال الدم والحريم، وذكر أن غضبه ريف لله وقيامه شتبة. أيضا تأثر ابن تومر بالمعتزلة، لأنه سمى مرتكب الكبيرة فاتقة ولم يسميه مؤمنا ولا كافرا، وطبعا ده قريب من المنزلة بين المنزلتين، كما وافق المعتزلة في نفل الصفات عن الله عز وجل، وله في ذلك كلام يعني كثير. هو أيضا تشبه بالمعتزلة في شيء آخر، وهو أنه وافق المعتزلة في زمن المأمون العباسي، في ان العباسي المأمون العباسي فرض المذهب الاعتزالي ايه بالقوه، فهيكون قضيه قلب الفرقان، فابتدى به في فرض عقيده الاشاعره بالقوه تحت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اما الرافضه الشيعه فقد وافقهم ابن تومرت ايضا في ادعاء العصمه لائمته، لان ادعى انه معصوم، وصار اتباعه يطلقون عليه لقب المعصوم، يعني يقول المعصوم بدون اسمه لانه اشتهر بذلك. ومعلوم ان العصمه عند اهل السنه والجماعه لا تثبت الا للانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فيما يبلغون عن الله من شرعه. ولم يكن اهل السنه بالعصمه حتى لا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، وهم افضل يعني الامه بعد نبيها صلى الله عليه واله وسلم. فهذه يعني ايه التقطها من الرافضه. ويقول ابن خلدون كان من راي ابن تومرت القول بعصمه الامام علي رضي الله عنه على راي الاماميه من الشيعه. يقول الإمامية إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهلا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. وهكذا نرى كيف قال ابن تومر في القول بالعصمة لنفسه، وهذا بلا شك انحراف عقلي خطير، لماذا؟ لأنه كما يقول بعض العلماء لأن من جعل بعد الرسول معصولا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطيه لفظها، فإخوة لم يسمه نبيا لكن هو يعطيه معنى النبوة الذي هو الإيه؟ العصمة، لأن ما دام معصوما إذا يجب نفذاته في كل ما إيه؟ ما يفعل. بل وصل به الأمر أنه كان يقتل كل من يشك في عصمته، وألف لهم كتاب أعز ما يطلب وأمرهم بقراءته بل بحفظه. وطبعا هو سخر كل هذه الأشياء كي ينقاد له إيه؟ يعني أتباع. اختلف من الشيعة أيضا الاعتقاد في الإيه؟ في الجفر، في الجفر، بل حكي عنه أنه ادعى أنه اطلع على كتاب الجفر وأنه منه تعرف في زعمه على صفات عبد المؤمن ابن علي حين لقيه في منالة. أما الخوارج فطبعا واضح فيما وافق الخوارج، طبعا اول شيء واخطر شيء التهور في تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، واشتق في ذلك فكفر كل من لم يؤمن بما يقول واستباح دمه حتى لو كان من اتباعه، كما قال بكفر دوله المرابطين بدعوى انهم مجسمه مشبهه ووجوب جهادها. وقال ابن تومر في رسالته عن علي بن يوسف المتشفين اللي كانت اعلان الحرب، يقول ابن تومر للامير من القائم بدين الله العامل بسنه رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، طبعا يعني نفسه، الى المغرور بدنياه علي بن يوسف، وذا علي بن يوسف الذي احسن اليه ورق لحاله واتقى الله فيه ولم يظلمه، من القائم بدين الله العامل بسنه رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، الى المغرور بدنياه علي بن يوسف. اما بعد فان ما وجدنا لاكثركم من عهد وان وجدنا اكثركم لفاسقين، لم تخشوا عقوبه رب العالمين ولم تتفكروا في من حولكم من الظالمين الذين غووا فاصبحوا نادمين فتبعهم الناس اجمعين فاذا هم اكثر الخاسرين. تبعهم الناس اجمعون بقى. وقد امرني الله باضحاض حجه الظالمين ودعاء الناس الى اليقين، ونسال من الله اجر المحسنين، لا تغتروا فان المسلمين اليكم قادمون، يعني هم مش مسلمين، فان المسلمين اليكم قادمون لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمه الله، وقد جاء في التنزيل انكم لستم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا اله الا الله، وانها كلمه تقولونها عند الخوف والتعجب، وتارك واحده من السنه كتاركها كلها، ومن اجل ذلك دماؤكم حلال وما لكم فيء، وقد بينا لكم واوضحنا السبيل، وما تغني الايات والنور عن قوم لا يؤمنون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن. يا ظالما وكانه مظلوم. ولما توجه الى فتاة الموحدين قال اقصدوا هؤلاء المارسين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين تدعوهم الى اماتة المنكر واحياء المعروف وازالة البدع اضرار بالامام المهدي المعصوم فان اذابوكم فهم اخوانكم وان لم يفعلوا فقتلوهم فقد اذاحت لكم السنة يعني ايه قتلا. طبعا هو كانت عند ابن طومل في غاية القوة لدرجة الدولة بكل الكنديه ما استطاعت ان تتصدى من السيل الهادر من المؤلفات والشتائم والعدوان والتشنيع على دولة يعني المرابطين. اراد المرابطون ان يتصدوا لهذه التهم ولكن لم يؤثر هذا كثيرا في الحرب الدعائية التي شنها عليهم ابن تومر. يقول ابن تومر تعلموا وثقكم الله ان المجسمين والمكابرين وكل من نسب العلم اشد في الصد عن سبيل الله من ابليس اللعين. يعني المرابطين اشد من ايه من ابليس اللعين. فلا تلتفتوا الى ما يكون له فانه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله. أقلعهم أيضا من جهاد المرابطين فرض عليهم كما فرض على الصحابة جهاد الكفرة فكذلك فرض عليكم جهاد المرابطين. ثم يقول فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على كل من يؤمن بالله اليوم الآخر لا عذر لأحد في تركه ولا حجة له عند الله. ولذلك قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار بحسب إيه يعني اعتقادهم. طبعا هذا أثر على معنويات دولة المرابطين ثم على كيانها السياسي وإلى أن سقطت يعني دولة. ده الجانب الأول الذي تشبه فيه أو اللي أخذوا من الخوارج التهور في التكفير. طبعا التكفير يترتب عليه عواقب وإذلك يعني المفروض الناس اللي هم على المنهج السلفي الصحيح القويم يعني يلجأ أن يعذروا في حساسياتهم ضد موضوع التهور في تكفير المسلمين. تكفير ليس كلمة تقال لن لها عواقب ونحن هنا رأينا ونقبل مرارات من موضوع الجرأة على تكفير المسلمين. رأينا جماعة تكفير الهجرة لما أعادوا فكر الخوارج وحصل استحلال دماء الكتيب للدعاء وقتل وسب النساء وإلى آخر هذه الأشياء التي حصلت شنائع عظيمة. قتل الشيخ الذهبي رحمه الله يعني عذرونا الدماء اللي ينصروا علينا حساسيتنا لموضوع التكفير لأننا ذكرنا ما لم تذكوه وعانينا ما لم يعانوه. يعني ينبغي الحذر من هذا أن موضوع التكفير يترتب عليه على طول رقم 2 استحلال الدماء والأعراض والأموال ونحو ذلك. فإذا كان أخذ هؤلاء من الثمرات أخذ أو تأثر بالخوارج في التهور في تكفير المسلمين ظلما وعدوانا العقيدة لما اثنين عطول هي إيه التهور في سفك دماء المسلمين بما في ذلك دماء أتباعك. هو لم يستخل الله في أحد ثم هم أتباعك اللي كانوا في سينة للم دول اللي هم اللي غدر به ومن تعالوا المسجد من غير سلاح فضل يتركهم كذا مرة لحد مرة يعمل المجزر وقتل هذا عدد الضغط موضوع التمييز مش دول كانوا برضو أتباعه في الظهر. فهو لم يغدر فقط بأهل السنة وإنما أيضا حتى بأتباعه حتى واحد من عشرة اللي هم أتصر حضائسه لما أنكر عليه قتل أهل هذه البلدة قال ده شك في عصمته فاقتلوه. فهو بنى كل الفساد على قضية الإيه العصمة. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أما مهدي المغاربة محمد ابن تومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل. في واحد من الجماعة العصريين مؤلف كتاب معناه الملامح الإصلاحية في دعوة ابن تومر يتكلم بقى بانبهار على دعوة ابن تومر ينظر ان هم قاموا دولة وفعلوا كذا نعم لكن اي اصلاح هذا من رجل فعل هذه الافاعيل. فالمفروض الموازين تكون دقيقة موازين علمية. يقول شيخ الامام ابن القيم رحمه الله اما مهدي المغاربة محمد ابن تومر فانه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس واباح حريم المسلمين وسبى غراريهم واخذ اموالهم وكان شرا على المله من الحجاج ابن يوسف بكثير. وكان شرا على المله من الحجاج ابن يوسف الثقفي بكثير. وكان يوضع بطن الارض في القبور جماعه من اصحابه احياء يامرهم ان يقولوا للناس انه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك. وتم أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المنوية له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم. يقول ابن كثير: وكان ذكر أي ابن ثمر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموقع، وله بذلك ملائكة يشهدون به في بئر سماه، فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه الجنة، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك، فأمر حينئذ بطم البئر عليهم فماتوا عن آخرهم، ولهذا يقال من أعان ظالما سلط عليه. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله: وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن ثمر هذا مجلدا في أحكامه وإمامته وما كان في أيامه وكيف تملك بلاد المغرب وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة، أحوال الناس البرة، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من الأنفس. لقد تساهل ابن ثمر في إراقة الدماء دون ما مسوغ شرعي، حيث كان لا يتردد في ذلك حينما يرى أنه يخدم دعوته أو يحقق شيئا من مطامحه مهما كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض. وقد تأصل هذا العمل عند ابن ثمر حيث ألبسه لباسا دينيا حتى أصبح اتجاها دعويا واضحا في دعوته. ومن نماذج عمله تبص تلاقي ان الشخص هو فيه لفف خارجي، هذا اللي بيتأثر بالخوارج، فيه رهق في سيفه ورهق في لسانه، اندفاع وتهور وعدوانية. حتى شوف ازاي بيربي اتباعه وبيعمل معاهم ايه. بيقول ايه هنا ابن فضل من تلاميذ ابن ثمر بيحكي، بيقول: كان يعظ تلاميذه وانصاره في كل وقت. فالذل بقى التعليم او الاجراءات، يقول: ومن لم يحضر ما يحضرش الدرس ادب، فان تمادى قتل. خلي بالكم. يقول: ومن لم يحضر ادب، فان تمادى قتل، ومن لم يحفظ حزبك عذر بالصياغ، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت بالمرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهم قتل. وكان ابن ثمر كما ذكرنا يقوم بعملية التمييز، يعني يقتل بها كل من يشك في ولائه لدعوته. ويقول البيذق، البيذق ذاك الميل من تلامذته وألف كتاب في تاريخ حياته. فالبيذق بيحكي بيقول ان الونشريسي امر بالميل، فكان البشير يخرج بالمخالفين والمنافقين والخبثاء من الموحدين، حتى امتاز الخبيث من الطيب وراى الناس الحق عيانا، وازداد الذين امنوا ايمانا، وذاق الظالمون النار فظنوا انهم واقعوها وما لهم عنها من محيص، فمات يومئذ من الناس خمس قبائل. الملمح الثالث من ملامح الانحراف الذي استقاه من الخوارج هو الخروج على الامام الشرعي بالسيف، وهذا الانحراف عما استقر عليه مذهب اهل السنه والجماعه وعدول عن هديهم في الصبر على الائمه ولو كانوا جائرين، فكيف بالعادلين المجاهدين المرابطين؟ لقد كان امير المسلمين علي بن يوسف بن تشفين بن تشفين ثانية أمراء المرابطين، كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين، لكن محمد ابن ثمر كان في الحقيقة داعية سياسيا مصموديا يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة وحفظها على التخلص من سلطان قنهاجة والتغلب عليها وإقامة دولة مصمودية مكانها. منه حتى ما نحتاج نعود للموضوع مرة ثانية بنظرة تحليلية بعد ما ذكرناه من هذه الدعوة. طبعا نجد العوامل التي مكنت ابن ثمر، أول هذه العوامل شخصيته، طبعا هو له كان شخصية متميزة ومقومات فائقة أهلته لكان أنه جمع بين أنه رجل دين ورجل علم ورجل سياسة، جمع بين العبادة والزهادة والتقشف وبين الذكاء والتبحر في العلم، شجع النشاط العلمي في أتباعه، كان المخطط الأول بل الوحيد لقيام دولة الموحدين ورسم خطوطها العريضة، نشأ محبا للعلم ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي في 350 من الهجرة، فحج وشرع في طلب العلم ودامت رحلته 15 عاما، كان لها أثر كبير في تشكيل شخصيته وتأثيره في آرائه، وقضى خلال رحلته أكثر من 10 سنوات في العراق حيث ترحل في علم الكلام، ودي جاء للشؤم جاء كله من إيه؟ من فترة انتقاض العراق. وتبحر في عقائد المعتزلة والأشعار، وكان من أشهر شيوخه الغزالي وإمتياز الهراق والمبارك ابن عبد الجبار وأبو بكر الشاشي والطرقشي، وتلقى عن الطرقشي في اسكندرية، وأبو عبد الله المازري. ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقش والعقل، كذلك مكنته رحلاته المشرقية والمغربية معا من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي، واتسعت خبرته بطبائع الجماعات المختلفة، واستوعب أسباب تدهور الإمارات المغربية مما غرس في نفس الطموح لبناء دولته. تميز بالعبقرية التنظيمية والمهارة التخصيصية إلى جانب الدهاء وحسن استغلاله الفرص وخبرته العسكرية، كما كان له منهجية تربوية وأهداف محددة سعى لإنجازها بكل الوسائل. العامل الثاني التمكين للبطومر، الصورة التي قدمها الناس، الصورة التي كان يظهر بها أمام الناس، شكلت عامل جذب للمحيطين به، فلفت أنظار الناس إليه عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجرأة في نقد الولاة بل المبالغة في ذلك أحيانا، كذلك اشتهاره بالزهد والتخشف وقدرته على المناظرة والمحادثة. الأمر الثالث التدرج والمرحلية في إظهار دعوته. طبعا التدرج هذا وفر له غطاء من التقية، تقية مرحلية حماها من الوأد في مهدها والثقة لها، وظل ملتزما هذا المبدأ إلى أن استنفر بعدما كون قاعدة عريضة من التاريخ. من عوامل التمكين لدعوة ابن تومر قوة جهاده الإعلامي وكفاءة آلته الدعائية، لأن كان إعلام بتومر كان جارفا إلى حد أن الدولة المرابطية لم تقوى على قمعه والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة، كما اتضحت يعني قدراته التعبئوية حين عبأ الدعوة للقتال ببراوة ضد المرابطين، واستخدم كل الأساليب دون ذلك الألقاب المنشرة كالمجسمين والزراجرة، كان يعني يسمى الموحدين المرابطين الزراجلة نسبة إلى الزرجان، وهو طائر أسود البطن أبيض الريش، يقول لأن المرابطين كانوا بيض الثياء سود القلوب زي طائر الزرجان هذا، فكان يسميهم الزراجلة. والحشم حشم يشبههم بالنساء لأن طبعا كانوا يتلثمون، وكان يصفهم بأنهم شر من إبليس، وأن حربهم أوجب من حرب النصارى والمجوس. في نفس الوقت نقب أتباعه بالإيه؟ بالموحدين. كذلك دعوى الانتساب إلى أهل البيت ودعوى المهدية والعصمة سهلت انقياد الأتباع له وتسليمهم لتعاليمه واتحاده في نصرة. أيضا مما ساعده طبيعة أتباعه، لأن المجتمع كان مجتمعا ساذجا ممعن في الجهل، وبالتالي استجاب له هؤلاء الأغمار والسذج والأحداث الذين شكلوا قاعدة شعبية توكأ عليه. المراكشي يقف أتباع ابن تومر يقول قوم صيام عن جميع العلوم، صيام يعني صايمين عن العلم، ما بيأكلوش علم يعني، قوم صيام عن جميع العلوم، دي البيئة الصالحة لانتشار يعني أمثال هذه الأفكار. وكان يستبعد دون الفطن والبصائر ويفتك بمن يظن في ولائه له شائبة شك عن طريق المذابح اللي هي ايه التمييز. ايضا مثالة الجبهة الداخلية كانت متماسكة جدا، وكانت روحهم المعنوية يعني عالية، وفي تلاحم شديد بين القيادة والأتباع وثقة في المنهج، كما انه افلح في توظيف العصبية القبلية. وطبعا دعم هذا الامر ايضا بايه بالحيل الدجل والاكاذيب و المذابح التي او يعني الدجل الذي كان يمارسه كما ذكرنا. ايضا من الامور المهمه التي مكنت له دور عبد المؤمن وكان شخص ذو مواهب يعني فذه وكفاءات متميزه اهلته سيكون الساعد الايمن له في حياته ثم خليفته بعد وفاته، حيث باشر بناء الدوله وخاض حروبا ضاريه انتهت بسقوط دوله المرابطين وتوحيد الشمال الافريقي. من هذه العوامل الضعف الذي كان بدأ يدب في دولة المرابطين نتيجة الانغماس في الطرف والشهوات والانحراف عن الشورى والتعصب الأعمى للمذهب المالكي وفقد القيادات المتميزة في الشعوب أو بالموت وحصول أزمات اقتصادية عنيفة، ثم الصدام المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفد طاقة دولة المرابطين وأنهك قواها وانتهى بالقضاء عليها. أما أهم المآخذ على حركة ابن تومر فهي خمس مآخذ حقيقة. أول مأخذ ادعاؤه المهدية، مع أننا إذا قارنا صفات المهدي